يقول الإمام النووي رحمه الله: ومنها، أي من آداب المعلم، الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات، يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. الرجل إذا كان عنده حسد وعنده إعجاب ورياء وعنده احتقار وازدراء للناس حتى وإن كانوا في الظاهر دونه بدرجات، وقد يكون هؤلاء الذين ينظر إليهم إلى أنهم دونه قد يحصون رحلهم في الجنة وهو قائم بين الجنة والنار، قد يسبقون إلى الجنة بخمسمائة عام أو أكثر وهو قائم بين الجنة والنار لا يدري إلى أيتهما يصير. فخلق ذميم في طالب العلم أن يحتقر الناس وأن يظن نفسه من الخاصة والناس من العامة، وأن يظن نفسه من المحسنين والناس من المسيئين. هذه أخلاق ذميمة، يجب على العالم والمعلم والمربي أن يكون حذرا من ذلك. ما هو أنه يكون لا يكون كذلك وفقط، لا، يكون حذرا، فإن هذه الأشياء تأتي للنفس أسرع ما يكون. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه له كلمة قرأها علي أخونا أحمد منصور جزاه الله خيرا، يقول: نحذر من الرياء ولسنا براء منه، ونحذر من الإعجاب ولسنا براء منه. نحذر ومع ذلك ما نقول أننا براء من ذلك، نحذر من كذا ولسنا براء من هذا الشيء. فانظروا معنى هذه الكلمة، الإنسان يحذر من الأمراض لا أنه منزه عنها وأنه قد صان نفسه منها ولكن يحذر لا تأتي عليه، لا. فكما سمعنا من قبل: من ظن أنه مخلص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، من ظن أنه قد أخلص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. من منا؟ السلف كانوا يخافون على أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس ويستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة. ونحن ننزه أنفسنا من الرياء، ننزه أنفسنا من الحسد، ننزه أنفسنا من الإعجاب بأنفسنا والارتياح إليها والطمأنينة بها والاعتداد بها والثقة فيها، ننزه أنفسنا من هذا؟ ما نستطيع. فنحذر من ذلك ولسنا أبرياء من ذلك، نحذر من ذلك ولسنا أبرياء من هذا أو ذاك، والله المستعان. قال: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. أما الأنفس العالية الأبية لا تنظر إلى هذا، أصحاب الهمم العالية كلما زاد الإنسان همة، كلما زاد الإنسان علوا وارتفاعا وقوة في الإيمان، كلما احتقر نفسه وخاف على نفسه من نفسه. قال: وطريقه، الآن يرشدنا الإمام النووي رحمه الله كيف نتخلص من هذه الأمراض. قال: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. إذا أردت أن تدفع عن نفسك الحسد، أنت تحسد فلانا لأن الله آتاه علما أو آتاه مالا أو آتاه صوتا حسنا أو آتاه لسانا وبيانا أو آتاه أولادا وجاها، تحسده. فإذا أردت أن تعالج نفسك من هذا فقل لنفسك: هل الشيء الذي عند هذا الرجل، قد مر بنا هذا من كلام حسن البصري رحمه الله ومن كلام ابن سيرين عندما كنا نتكلم عن الحسد، فقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا قط على دنيا، فإن كان شيئا أراد الله أن يبتليه به وأن يستدرجه به فكيف أحسد إنسانا هالكا؟ إنسان هالك أحسده والله أعطاه هذه الدنيا أو هذه النعمة من أجل أن يستدرجه بها؟ وإن كان الله قد أعطاه نعمة وفضلا له ورفعة، فكيف أحسد رجلا رفعه الله وأحبه الله أكرهه أنا؟ فالإمام النووي رحمه الله الآن يقول: إذا أردت أن تدفع عن نفسك الحسد، تفضل، إذا أردت أن تدفع عن نفسك الحسد فقل لنفسك: هذه النعمة التي أنعم الله بها على فلان، أراد الله به خيرا وأنت تريدين به شرا، أتعترضين على قدر الله وحكمه وقضائه؟ وكما يقول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. فإن الناس جرت عادتهم أن الظالم يكون قويا ويكون جريئا ويكون له يعني ويكون منيعا عزيزا، والمظلوم لضعفه ظلم. قال: أما الحاسد مع كونه ظالما فتراه مهموما حزينا، ما يجلس إلا عاضا على أنامله، ولا يجلس إلا وقلبه والعياذ بالله يتقطع يتميز غيظا، وهو لا يظهر، يظهر للذي يحسده الخير. فما أشبه حقيقته أنه ظالم وظاهره أنه مظلوم، فتراه ضعيفا مستضعفا مع كونه ظالما. هذا علاج الحسد. قال رحمه الله تعالى: وطريقه في نفي الرياء، يعني علاج الحسد: لا تعترض على حكمة الله، لا تعترض على قضاء الله وقدره. أراد الله لشخص شيئا لا تعترض على ذلك، فإن حسدت فأنت معترض على حكمة الله وأنت معترض على قضاء الله وقدره. والاعتراض على القضاء والقدر لا يكاد يسلم منه أحد. وقد سمعتم من قبل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد التي ذكرها من غزوة أحد، الفوائد التي استفادها المسلمون من غزوة أحد، فذكر مسألة الاعتراض على القضاء والقدر وقال: فتش في نفسك، فلا تكاد تسلم منه ولا تكاد يسلم منه أحد، بين مقل ومستكثر في الاعتراض على القدر. ما من شيء يجري لك إلا تقول: لو كان كذا لكان كذا، كان كذا أحسن من كذا، من الذي يسلم من هذا؟ وهذا نوع من الاعتراض وصورة من الاعتراض على قضاء الله وقدره. يقول هنا رحمة الله عليه: وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. سبحان الله، كيف تعالج الرياء؟ تقول لنفسك: أنت أيتها النفس لمن تتصنعين ولمن تتقربين وتتزلفين؟ تتقربين لفلان، هل فلان يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ فإذا كان لا يملك لنفسه فكيف يملكه لك؟ ولذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: ما عرف الله من رأى الناس، ولا عرف الناس من رأى الناس. ما عرف الله الذي يرأي الناس، لو كان يعرف أن الأمور بيد الله وأن الخير والشر والنفع والضر والعطاء والمنع كله بيد الله عز وجل ما تزلف الغير. ولا عرف الناس من رأى الناس، لو كنت تعرف أن الناس عجزة لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ما تزلفت لهم. فإذا أردت أن تعالج الرياء فعليك بهذا الباب، قل لنفسك: أنت الآن تتصنعين لعاجز، تتصنعين لضعيف فقير، تتصنعين لمن لا يملك لنفسه شيئا ولا لك. ولو رأيتم أنتم أيها الإخوان بعض الناس، السؤال هؤلاء الذين يسألون الفقراء جلسوا أمام باب فقير، جلسوا أمام باب رجل فقير، قلتم لهم: ماذا تريدون أيها الناس؟ قالوا: ننتظر فلانا يطلع علينا. فماذا ستقولون لهم؟ فلان ما معه شيء لنفسه، فلان عليه الديون، فلان فقير ما معه شيء، كيف تنتظرون هذا منه؟ ولكن اذهبوا إلى باب التاجر فلان ابن فلان. ولله المثل الأعلى، الإنسان يقول لنفسه هذا: لا تتزلفي إلى فقير قد أعوزته الأحوال، وإلى فقير معدم، ولكن اذهبي إلى الغني الحميد، إلى الرب الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يقول كن فيكون. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا حسنا، قريبا من هذا المعنى. فقال لو أن رجلا حال هؤلاء الذين يعني يتصنعون الخلق وينسون الخالق أرسل ضيفا عند ملك، والملك جرت العادة أن له خدما وحشما وله من يقوم بأمر ضيوفه، فأنزل الملك ضيفه في مكان في بيت في دار أو في هذا الزمان في جناح أو في فندق أو في شيء من هذا الأشياء في يعني تسمية هذا الزمان، أنزله في دار وأرسل له خادما يخدمه وقال له الذي يحتاج فلان اقض حاجاته كلها. فهذا الضيف جلس فرأى الرجل هذا يقرب له والبعيد يقربه له وخدماته يقربها إليه ويكرمه ويتحفه وينزله منزلا مكرما، فإذا بالضيف نسي الملك وأحب هذا الخادم وأنزل له الثناء والشكر ونسي أن يشكر الملك الذي أرسل هذا يخدمه من خزائن الملك، وبأمر الملك يأتي له هذا بكل شيء ويذلل له الصعاب. قال هذا حال الذين لما وجدوا إحسان الخلق نسوا الله، نسوا الله عز وجل. فإذا كان هذا لا يليق أن يفعله مع ملك، والملك نفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى في قلبه أن يكرم هذا الرجل وأن ينزله منزلا كريما، الملك نفسه ما هو صاحب النعمة، صاحب النعمة هو الله عز وجل. فإذا كان هذا معيبا مع من يفعله مع الناس، فكيف من يفعل ذلك مع رب الناس سبحانه وتعالى؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وطريقه في نفي الإعجاب. عرفنا الآن طريقه في نفي الحسد أنه يحذر نفسه ويخوفها من الاعتراض على القضاء والقدر، كذلك طريقه في نفي الرياء أن يحذر نفسه من التملق والتصنع لفقير عاجز معدم ليس معه شيء فيضيع نفسه ووقته ومع ذلك لا يسلم من عذاب الله إذا يعني رجع إليه. أما المسألة الأخرى فطريقه في نفي الإعجاب، إعجاب بنفسه، أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. لا تعجب بشيء له من فضلك ولا من إحسانك عليكم السلام وله منك، لا تعجب بشيء. كذلك أيضا لا تعجب بشيء الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبه عنك وأنت لا تستطيع أن تسترده أو أن تسترجعه، لا تعجب بشيء. وللإمام ابن القيم كلام مفصل في مدارج السالكين حول هذه المسألة. قال الإنسان الذي يعجب بشيء آتاه الله إياه، أولا تعجب بماذا؟ بحقك أو بحق غيرك؟ هذا من الله، إذن ما يجوز لك أن تعجب به. الشيء الثاني، هل أنت قمت بهذا الأمر كما أوجب الله عليك؟ ما تدري. ولو فرضنا أنك قمت بهذا الشيء الذي أوجبه الله عليك، هل أنت تدري أنه سيقبل منك أو يرد عليك؟ ضمنت أنت القبول؟ قد يرد عليك، فأمامك عقبات وأمامك عراقيل. فلا يعجب بنفسه ولا يعجب بعمله، فلا يعجب بنفسه ولا بعمله إلا من كان لا يعرف نفسه. قال: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم، لأن الكلام على المعلم وأن الله رفعه بالعلم، فالكلام الآن على نعمة العلم، أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. قال: وطريقه في نفي الاحتقار، عندما يحتقر الناس ويزدريهم ويرى أنه فوقهم وهم دونه، كيف ينفي هذا عن نفسه؟ وطريقه في نفي، هذه مصيبة يا أخوان، قد يصل بالإنسان إلى أن يظن أنه أحسن إذا كان عابدا يقوم الليل ويأتي مثلا إلى المسجد فيرى الناس نياما او يقوم يصلي واخوه نائم بجواره فيرى نفسه افضل من اخيه النائم، او يصوم الهواجر واخوانه يأكلون يتغدون ويفطرون يتعشون وهو يعني ممسك وصابر على حر يعني الصيف او حر القيظ او غير ذلك، ربما يدخل في نفس الاعجاب ويرى نفسه احسن من هؤلاء ويحتقرهم. ولا تدري رب نائم يدرك ما لا يدركه القائم. وليس معنى ذلك أن أدعو الناس إلى أن يتركوا القيام، لا، لكن أريدك أن تقوم بدون إعجاب، وتريدك أن تقوم بدون احتقار الغير. فأنت تقوم تصلي وتحتقر نفسك، قد يكون هذا النائم الذي عندك وتسجد أنت عند قدمه قد يكون أقرب إلى الله منك فلا تحتقره. قد يكون عنده عمل صالح لا تستطيع أنت، قد يكون صابرا على مرض وعلى علة وعاهة، وصبر هذا يفوق ما أنت عليه من قيام الليل. قد يكون عنده قوة يقين وإخلاص، وعنده قوة خوف من الله عز وجل ورهبة أقوى مما أنت عليه، فلا تحتقر أحدا. الواجب على الرجل الصالح أن يعمل كل أبواب الخير الظاهرة والباطنة وهو يخاف على نفسه التقصير والتفريط. قال هنا: وطريق في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه، هذا الشخص اللي انت تشوفه، هذا إنسان ما هو بعالم، أو إنسان ما هو بحافظ مثلي، أو إنسان مثلا ما عنده مثلا في الأعمال الصالحات مثلي، أو عنده قصور في بعض الأعمال الظاهرة أو الخفية. قد يكون هذا الرجل، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. الله أعلم، هل يختم لك على عملك الصالح، أو ربما تعمل أعمالا صالحة فترة ثم تموت على خلاف ذلك. بعض الناس يقول لك: أنا أترك الصلاة، لكن قلبي أحسن من قلبك، ونيتي أحسن من نيتك، وقلبي أبيض، أنا أجالس النساء وخالط النساء وأصافحهن وأجالسهن، لكن نيتي طيبة أحسن منك أنت هذا اللي تصلي. هذا كلام باطل وكلام سامج. وقد يكون هذا أحسن من بعض الناس، نعم، ممكن رجل يصلي ويزني، ممكن رجل يصلي ويقع في اللواط، وقد علمنا بأشياء كثيرة من هذا، لكن ليس معنى ذلك أنك تقيس نفسك بهذا، ولكن قس نفسك على الأتقياء، قس نفسك على الصالحين، لا تقس نفسك على الفسقة، ولا يعني تربط نفسك وتشبه نفسك بفاسق وتقول أنا أحسن منه. لا، هو وإن كان يصلي ويقع في المنكرات فيجب عليك أن تصلي أنت، يجب عليك أن تصلي أنت ولا تفعل هذه المنكرات. وربما كانت معصيتك بتركك لهذه الصلاة أكبر وأكثر وأعظم عند الله من معصية هذا الثاني المصلي الذي عنده معاصي أخرى. فبعض الناس يقول لك: خلاص أنت لا تحتقر أحدا، بمعنى يعني مهما أفعل من المعاصي لا تكلمني، لا تزكوا أنفسكم، يمكن يكون قلبي أحسن من قلبك إلى غير ذلك. هذا كلام باطل بارد لا قيمة له، لكن نحن نكلم الرجل الذي يعمل الأعمال الصالحة أن يحذر من احتقار غيره، فربما يكون غير أقرب إلى الله منه. قال: ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. ويعني أشار بطرف هذا الحديث إشارة إلى الحديث المشهور في هذا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلام، إنما الأعمال بالخواتيم. قال: نسأل الله العافية من كل داء. ومنها، أي من الآداب التي ينبغي للعالم أن يكون متمسكا بها، استعمال أحاديث التسبيح والتهليل، أي أن يعمل بالأحاديث التي حققها وخرجها وعرف صحتها من ضعفها، يعمل بها من أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات. أما أن الرجل يؤلف رسالة أو كتاب، رسالة أو كتابا في الأذكار وهو لا يقول الأذكار، يؤلف كتابا حقق أحاديث الأذكار الصباح والمساء، وأذكار ما بعد الصلوات، وأذكار اليوم والليلة، وأذكار الفصول والسنة، إلى غير ذلك وهو لا يعمل بشيء من ذلك. لا، فالعالم يعمل بعلمه. قال: ومنها، أي من هذه الآداب، دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. ما شاء الله، هذه صفات عظيمة، هذه صفات عظيمة لو وجدت في رجل أنه يفوض أمره إلى الله ويكل أمره إلى الله عز وجل، وفي كل أمره الظاهر والخفي يكله إلى ربه عز وجل، الله يختار له ويرضى باختيار الله له، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. قال: ومنها، أي من هذه الآداب، وهو من أهمها، من أهم هذه الآداب، ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه. لا تذهب بعلمك إلى الملوك، لا تذهب بعلمك إلى التجار وأهل الدنيا. لماذا؟ لأن أنت ستنتسب إليهم وليس هم الذين ينتسبون إليك، أنت بهذا تذل العلم وتهينه. العالم إذا ذهب إلى أهل الدنيا بعلمه أهانوه، كما قال القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فطالب العلم أو العالم يحافظ على علمه، لا يذله ولا يهينه. ومنها، وهو من أهمها، انظر إلى هذا التأكيد من الإمام النووي على قيمة هذه الخصلة الحميدة، ومنها أنه لا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلم منه، وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجعة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. يعني إذا كان ذلك لمصلحة الدخول به على الملوك أو الرؤساء أو ذوي يعني المناصب من الأعيان ومن المسؤولين ومن التجار ومن يعني الوجهاء، إذا كانت المصلحة في الدخول بعلمك عندهم أولى من ابتذال، أولى من منعه وأن تضل به وتبخل به عنهم، فتفعل ذلك ولا بأس بهذا، وتقدير هذه المصلحة يرجع هذا لأهل العلم. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا، كما أن الزهري كان يجالس ملوك بني أمية وغير ذلك، وكما أن في هذا العصر شيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يجالس الملوك ويدخل عليهم، فيحمل هذا كله على أنهم يرون المصلحة في هذا. قال: ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه بفعل ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل، لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية، أو من هذا الحديث الصحيح إنها صفية. يعني لو كان العالم يعمل شيئا هو في نظر من يراه أنه حرام وهو يراه حلالا، أو في نظر من يراه أنه يعني ذريعة إلى شر وهو لا يرى شيئا من ذلك، فيليق به وجدير به أن يخبر من يراه بقصده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته صفية وهو معتكف ووقف على الباب يكلمها، فمر عليه رجلان من الأنصار، فأسرع عندما رأي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وتبعهما وقال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: معاذ الله، سبحان الله يا رسول الله، وهل يقع في قلبنا شيء؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فخشي أن يظن به سوءا أنه واقف مع امرأة أجنبية، فتبعهما وقال: على رسلكما إنها صفية. فيليق بالعالم إذا كان هناك من أعماله ما يفسر تفسيرا غير صحيح أنه ينبه على هذا، أن المراد منه كذا وكذا. ولذلك عيب على بعض العلماء أنه كان يشرب المسكر في نظر الناس وهو ليس مسكرا عنده، كالنبيذ مثلا، ومعروف الخلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة في مسألة النبيذ، فأهل الكوفة لا يعني لا يقيمون الامر نبيذ وزنا ويرونه كما كان وكيع وهو سيد زهاد اهل الكوفه. كان يقول: ما ابالي اشربت كاسا من دجله والفرات او شربت كاسا من نبيذ. كان وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي زاهد اهل الكوفه كان يقول: ما ابالي اشربت كاسا من نبيذ او كاسا من دجله والفرات، سواء شربت من نبيذ او من ماء دجله والفرات فلا فرق بينهما عندي. وعند اهل البصره يعدون النبيذ مسكرا، وان شاربه شارب المسكر والخمر. فاذا كنت عند اناس يسوون الظن بك فلا تشرب ولا تبالي بهم. فقد عابوا على بعض المحدثين انه كان يفعل ذلك جهارا ولا يتستر به. لماذا؟ قل: هؤلاء كلامهم على الباطل ولا ابالي بهم. لا، اذا كان الامر فيه شبهه قويه فاما ان تتستر به اذا كنت ترى حله، واما ان تبين قصدك ودليلك وبرهانك وحجتك في ذلك. والمقصود من هذا كله ان تحافظ على عرضك من اجل الا يعني يصد الناس عنك ويذهب علمك، والمراد من علمك ان ينتفع بك. ونحن ايها الاخوان نحزن كثيرا عندما يسقط بعض طلبة العلم ولا ينتفع به وينفر الناس عنه. والله ما نحب ان نتكلم في كثير من طلبة العلم ولا في احد، لا في كثير ولا في قليل، خشية ان ينفر الناس عنه وان يضيع علمه، الا اذا كان الكلام لا بد منه وكان السكوت تضييعا للعلم. فاذا كان السكوت تضييعا للعلم تكلمنا، واذا كان الكلام تضييعا للعلم سكتنا وبينا بالضوابط الشرعية وبالحدود التي لا تذهب علم العالم ولا علم طالب العلم. هذا بخلاف الجهلة الذين لا يقيمون لهذه الأصول وزنا، وإنما يتكلمون بلا تدين ويتكلمون بلا خوف ولا ورع، ويقعون في الناس بلا مبالاة بحق أو بباطل. وهؤلاء لا يقيم الله لهم وزنا، وكأنك بهم وهم يلعن بعضهم بعضا. فالمهم أيها المسلم أن تكون خائفا من الله، وقافا عند حدود الله، ومحافظا على عرض الدعوة وعلى عرضك، لأن بعرضك يعني الكلام في عرضك يكون كلاما في عرض الدعوة بقدر الإمكان. والموفق من وفقه الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع في باب آداب المعلم، قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. هذا مما ينبغي للعالم أن يكون مشتغلا به. بعض الناس إذا رزقه الله بعض العلم فإنه لا يحافظ على هذا العلم بالاستزادة وسعة الحصيلة ودوام المطالعة وإنعام النظر في الكتب، فيكتفي بما عنده، بل ربما يستكثر ما عنده، ثم بعد ذلك يضيع علمه شيئا فشيئا ويقل علمه، وربما ذهب بالكلية. فإن العلم إذا ما زاد فإنه ينقص، وإذا ما كثر فإنه يقل. فطالب العلم حتى وإن بلغ من العلم ما بلغ فإنه لا يزال في حاجة إلى أن يتعلم حتى آخر أنفاسه. فإذا رأيت طالب العلم قد كف عن الطلب فاعلم أنها بداية الهبوط والسقوط، وأعني الهبوط والسقوط من المنزلة الرفيعة، وإلا ربما يبقى رجلا صالحا ويشتغل بشيء دون منزلة العلم، فإن منزلة العلم أعظم مما يشتغل به. فلا يكون طالب العلم أو العالم من آدابه أنه لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة أي لنفسه، وإقراء أي لغيره، ومطالعة وتعليقا يعلق على الفوائد التي يقف عليها ويربط هذه المسألة بتلك، ويقول هذه المسألة تكلم عنها فلان في الموضع الفلاني، أو الحديث في الموضع الفلاني تكلم عنه فلان. وطالب العلم الذي يعلق تعليقات نافعة في حواشي الكتب لا شك أنه ينفع نفسه بتثبيت هذه المعلومة، وكذلك أيضا ينفع غيره، فرب تعليقة تقف عليها في حاشية كتاب فتوفر عليك جهد يومين أو ثلاثة، فيكون جزاء أو ثواب هذه التعليقة وثواب توفير هذا الجهد لمن علق هذه التعليقة. لكن لا يفتح المجال لكل أحد يقوم ويكتب، يجب على طالب العلم أن يستحي من الله ثم ممن يطلع على كتابه إن كتب كتابة غثة هزيلة وتكلم بكلام غث هزيل لا يستفاد منه. وكذلك يجب على طالب العلم أن يخاف الله وأن يتقيه في العلم وفي طلاب العلم إذا كان عنده فائدة تنفع من وقف على هذا الموضع إلا وذكرها وعلقها وأفاد من يقف على هذا الموضع. فالمسألة ليست كحال بعض الناس يكتب ويأتي ثاني يرد عليه يقول لا أنت أخطأت ما فهمت كلام فلان، فيأتي واحد ثالث بل أنت الذي ما فهمت يا هذا، بل الذي فهم كذا كذا، ويأتي الرابع وينتصر للثاني، وهكذا فوضى وتمتلئ الحواشي بما يسود الوجه، والأشياء تكون محفوظة لمن يرى ذلك من الأجيال القادمة بما يدل على مستوى هابط ضعيف عند الذين كتبوا هذه الكتابات. قلت هنا قال هنا رحمه الله فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة. أيضا طالب العلم دائما يبحث في المسألة حتى يسفر له البحث عن شيء من الأقوال الراجحة. والمذاكرة مذاكرة أهل العلم وطلاب العلم، تجلس مع أهل العلم وتذاكرهم تكلم معهم، فالأشياء بالمذاكرة تثبت، كما قال القائل أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وربما تكون المعلومة عندك ناقصة أو تكون المعلومة عندك خاطئة بالكلية، كأن تفهم كلام العالم على غير وجهه، فإذا ذكرت أخاك أو ذكرت أهل العلم وسألتهم بينوا لك وجه الصواب في ذلك، وطالب العلم يكون كذلك. قال أيضا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، العالم يصنف ويكتب ويؤلف ولا يقول أنا أخاف على نفسي من الشهرة، أو أنا أخاف على نفسي أن أكتب شيئا فتزل قدمي فيزل بزلتي آخرون. لا، التصنيف فيه فوائد كثيرة، وسيأتي هذا من كلام الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى ولا يستنكف، لا يتكبر ولا يتعالى من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، كما ذكر الإمام ابن عدي رحمه الله أن من صفة صاحب الحديث أنه يكتب عمن هو دونه وعمن هو فوقه، ويكتب عن أقرانه وزملائه. فطالب الحديث إذا رأيته يكتب عن الكبار المشاهير ولا يكتب عن الصغار وهو محتاج إلى ما عندهم ولا يستفيد منهم وهو محتاج إليهم، فهذا دليل على أنه حرم نفسه خيرا كثيرا، حرم نفسه خيرا كثيرا. فمن آداب العالم فضلا عن الطالب والمتعلم، فمن آداب هؤلاء جميعا أن يأخذوا عن الكبير والصغير. والمقصود بالنسبة للعالم عندما يأخذ عن الصغير، فإنه أولا يعرف قيمة الفائدة، ويعرف أن هذه فائدة يستفاد منها، ولتواضعه نزل وأخذها عن هذا الرجل. وأما بالنسبة للصغير، بالنسبة للصغير كان في كلام الأول أن هذا من آداب العالم وطالب العلم، لا، في طالب العلم تفصيل، في طالب العلم تفصيل. أولا ما يبدأ طالب العلم بالأخذ عن الصغار ويقول أنا أخذ عمن هو أصغر مني، فإن هذا تواضع. أولا أنت ما لك شأن حتى تقول أنا أتواضع على أخذ عمن هو أصغر مني، إنما يتواضع الكبار ويتواضع المشاهير العظام، هؤلاء الذين يقال فيهم التواضع، أخذ عمن هو أصغر منهم. أما أنت إذا كنت في بداية الطلب وأخذت عن الصغار، ربما أخذت عنهم البدع، وربما أخذت عنهم الضلالات، وربما تعلمت منهم ما يخالف ما عليه أهل العلم. فأنت في بداية الطلب تأخذ عن الموثوقين المأمونين الذين زكاهم أهل العلم وعرفت طريقتهم وعرفت عقيدتهم وعرف منهجهم وعرف يعني أسلوبهم في التعامل مع الأمور، تأخذ العلم عن هؤلاء. أما أن تقول من التواضع أن أخذ عن هذا وعن هذا، هذا غير صحيح بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، ليس من حقه هذا، فإنه إن فعل ربما ذاب، ونادرا ما يسلم، بل نادرا ما يسلم. لماذا؟ لأنه أولا لا يميز، ما عنده أهل التمييز، ما عنده العلم الذي يستطيع أن يعرف ما عند هذا وما عند ذاك. فإن أخذ عن كل أحد أخذ عن الضال، وأخذ عن المهتدي وعن الصالح والطالح. لا، نحن نقول لطالب العلم وأنت في هذه المرحلة لا تأخذ إلا عن الموثوق بهم، ولا تأخذ إلا عن الذين زكاهم أهل السنة وزكاهم أهل العلم. فإذا أصبحت قويا ولك شوكة ورأيت فائدة، وما الذي يخبرك أنها فائدة؟ ما عندك من حصيلة سابقة وما عندك من علم سابق، هذا يجعلك تستطيع بعد ذلك أن تعرف هل هذه فائدة أم لا، وهل الذي تكلم به هذا الصغير أو الخصم هل هو حق أم لا. فما لم تكن أنت مميزا فاحصر نفسك عن الأخذ من المنابع الصافية، ولا تقف في مهب الريح، ولا تقف في يعني منحدر السيل فيجرفك هذا أو ذاك، إما أن تجرفك هذه الموجة أو الأخرى. فإذا كنت غير قوي فكن في طرف الوادي، لا تنزل في وسط الوادي. أما إذا كنت قويا واحتجت إلى أن تأخذ من هذا أو ذاك فلا يضرك، أو جالست هذا أو ذاك فلا يضرك، إذا كان في الجلوس مصلحة شرعية. أما إذا كنت في بداية الأمر فهذه يعني مرحلة خطيرة على طالب العلم، يحتاج إلى أن يصفي ذهنه من تشويش المعلومات وخلط المنابع، لأن هذا يؤول في النهاية إلى أن تصب عنده عين ساخنة وعين باردة، أو عين طاهرة وعين نجسة، تؤدي في النهاية بعد ذلك إلى أن الحصيلة التي عنده لا ينتفع بها، بل هو ربما لا ينتفع نفسه بها. فإذا ولذلك ذكر هنا ابن القيم، ذكر هنا النووي رحمه الله هذا الأدب من آداب العالم، أن يأخذ عمن هو دونه. ما يذكر من آداب المتعلم ولا من آداب الصغير المبتدئ. وكلمة العالم كلمة قد يختلف الناس في تحديد ماهيتها، فعلى كل من كان متأهلا لمعرفة الفائدة وأن فلانا يتكلم بحق أو باطل، فإن علم أنه محق فلا بد أن يأخذ الفائدة. فالحق بغيتنا والحكمة ضالتنا، إذا وجدناها من قريب أو من بعيد، من صديق أو من عدو، أخذناها منه. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لما أخبره بخبر الشيطان قال صدقك وهو كذوب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قول الحبر اليهودي نعم القول أنتم لا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد، فقال قل ما شاء الله ثم شاء محمد. فالحق ضالتنا من قريب أو من بعيد، هذا لمن يعرف الحق، أما وهو في طلب معرفته الحق ولم تتميز له السبل فلا يأخذ إلا عمن زكاه أهل العلم. قال هنا رحمه الله ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين، يعني قد يكون الرجل الذي هو أقل منك في الدين، أنت رجل عابد وذاك ما هو بعابد، أنت تقوم الليل هو ما يقوم الليل، أنت تصوم النهار هو ما يصوم، لكنه تكلم بحق، فقل لا أنا أعبد من هذا الرجل أو أعلم من هذا الرجل أو أنسب من هذا الرجل، أنا نسبي كذا، أبي فلان جدي فلان، أما هو من أبوه ومن جده، لا هذه جاهلية، أن ترد الحق وأن تحتقر الخلق هذه جاهلية والعياذ بالله، وهذا الكبر الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، إذا كنت تجهل مسألة فاسأل، وإن كنت عالما وإن كنت مدرسا ومربيا لا بأس أن تسأل طلابك، تسأل إخوانك، تسأل أبنائك، هل أحد منكم يعرف في كذا كذا، هل أحد منكم يسمع عن القول الفلاني كذا، هل أحد منكم بحث في المسألة الفلانية، فإن أخطأت ورد عليك أحد إخوانك فتسأله عن دليله فيما يقول، فإن كان دليله حقا فترجع عن قولك لقوله، هذه آداب، لأن الناس عندما يجلسون في مجالس العلم ما يجلسون مجالس يعني كما يقال إمبراطور مع رعية أو ملك مع رعيته، يأمر فيطاع، يتكلم فيسمع، لا، الناس يجلسون مجلس الاستفادة جميعا، يجلسون مجلس الاستفادة والوصول إلى الحق ويعني معرفة ماذا أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وما هو مراد الله في كذا ومراد نبي عليه الصلاة والسلام في كذا، وهذا لا شك أنه لا يحيط به أحد، فما يفوتني قد يكون عندك وما يفوت قد يكون عندي، لكن الفارق في الجملة أن المعلم أو المدرس أو الشيخ أو العالم أعلم من طالبه في الجملة، لكن لا يمنع أن يكون طالبه أعلم منه في جزئية من الجزئيات وأدرى منه بباب هو لا يحسنه وأفقه منه في مسألة هو ما بحثها بل ربما ما عرفها بالكلية، وأعرف منه بطريقة كتاب ربما ما سمع باسمه أصلا، ربما ما سمع باسمه أصلا، لكن في الجملة ما عند هذا وما عند ذاك، نعم يكون العالم أكثر من الطالب، لكن ليس معنى ذلك أن الطالب لا يعرف بعض الخفايا أو بعض المسائل لا يعرفها العالم، ولذلك فحق على العالم أن يصغي لمن عرف جانبا فاته أو عرف جزئية غفل عنها أو ما بحثها أو ما عرفها. فالمجالس بارك الله فيكم مجالس استفادة، فلا يستحي أي العالم من السؤال عما لم يعلم. قال فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه، من كان وجهه معناه من كان يستحي ومن كان يخجل ومن كان يخاف من أن يتكلم فينظر الناس إليه بكذا أو كذا، فهذا يرق علمه ويقل ويضعف، ما يكون علمه قويا متينا ولا يكون علمه غليظا عظيما ولا واسعا، يكون رقيقا، أقل شيء يخزقه وأقل شيء يظهر حقيقة ما عنده وأنه ليس على شيء، كقشرة البيضة تراها جميلة وكذا وكذا، فما أن تنالها الحصى، ما أن تصيبها الحصى الصغيرة إلا وسال منها شيء آخر. فأما من كان قوي العلم حيثما بحثته، فإذا بحثته في مسألة في الفقه وتعرضت المسألة الفقهية إلى مسألة أصولية انتقل معك إلى باب الأصول وتكلم بكلام أهل العلم في ذلك، فإذا احتاج إلى مسألة حديثية انتقل معك إلى باب الحديث تكلم بكلام أهل العلم، فإذا كان لها صلة بأسباب النزول أو غير ذلك أتى لك بأقوال أهل التفسير، فإذا كان له صلة بمبحث لغوي أيضا خاض معك في هذا المجال، فإذا كان له صلة ببحث تاريخي أو كذا خاض معك. هؤلاء العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذا الشيء لا يناله مستحي ولا مستكبر، لا ينال هذه المنزلة مستحي ولا مستكبر إذا كان على هاتين الخصلتين أو إحداهما. من كان قوي العلم حيثما بحثته، فإذا بحثته في مسألة في الفقه وتعرضت المسألة الفقهية إلى مسألة أصولية انتقل معك إلى باب الأصول وتكلم بكلام أهل العلم في ذلك، فإذا احتاج إلى مسألة حديثية انتقل معك إلى باب الحديث تكلم بكلام أهل العلم، فإذا كان لها صلة بأسباب النزول أو غير ذلك أتى لك بأقوال أهل التفسير، فإذا كان لها صلة بمبحث لغوي أيضا خاض معك في هذا المجال، فإذا كان له صلة ببحث تاريخي أو كذا خاض معك. هؤلاء العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذا الشيء لا يناله مستحي ولا مستكبر، لا ينال هذه المنزلة مستحي ولا مستكبر إذا كان على هاتين الخصلتين أو إحداهما. قال: فقد روينا عن عمر وابنه، يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد قال: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وذلك لما تأتي المرأة تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أن المرأة ترى ما يرى يعني الرجل من نزول الماء، فيقول تسأله يعني عن ذلك، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة يعني كثير، يعني من النساء الأخريات يستحين من ذكر هذه الأسئلة، أما نساء الأنصار كنا قد أحببنا الفقه فكنا يسألنا عن المسألة التي تعلمهن ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهن، وإن كان هناك من يستحي. أم سلمة لما سمعت أم سليم تسأل هذا السؤال قالت لها: تبا لك فضحت النساء، تبا لك فضحت النساء. لما قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة: تبا لك لقد فضحت النساء. فالأمر أمر دين، والإنسان يجب أن يعرف دينه، ما يبقى مغلقا يعني ما يعرف شيئا عما يعني في شيء يحتاج إليه، ويلقى الله سبحانه وتعالى بجهله وهو قادم على التعلم. هذا مفرط يا أخوان، هذا ليس يعني الحياء الذي عنده خصلة خير، لا يقال في مثل هذا دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، ليس هذا الخير، هذا الحياء، هذا الحياء ليس بالحياء الشرعي، بل هو حياء غير صحيح، إنما الصحيح في ذلك أن يسأل عن أمر دينه. قال هنا: وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. قال الإمام النووي: وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. ولذلك فعلى أحد الوجهين في هذه الكلمة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله أو ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر قال: تعلموا قبل أن تسودوا. فوجه في تفسير هذه الكلمة، فإن الرجل إذا سود وأصبح كبير قومه يمنعه منصبه وتمنعه مكانته أن يتعلم وأن يجلس في مجالس العلماء، فيرى الناس ذاك الرجل الكبير جالسا يسأل ويتعلم فيمنعه هذا فيعرض عن مجالس العلم. وعلى قول آخر أو الوجه الثاني، إن الرجل إذا سود شغلته المهام والتكاليف التي نيطت بعنقه او يعني اصبحت على كاهله، فيمنعه ذلك من ان يتعلم. تعلموا قبل ان تسودوا، وقال الامام البخاري رحمه الله وبعد ان تسودوا، حتى ليس معنى ذلك انك بعد ان تسود فلا تطلب العلم، لا اطلب العلم، لكن عمر رضي الله عنه اراد ان يسد الباب اما عمن ياخذه الحياء او الكبر او الانفة والاستنكاف عن ان يجلس مجالس العلم، او عمن يشغل ويكون حقا يعني ليس له سبيل الى العلم، ليس له سبيل الى العلم. فيقول هنا وينبغي الا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، وقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أين أبي بن كعب من رسول الله؟ ومع ذلك يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ويقول أمرني الله بذلك. قال هنا رحمه الله: فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون طيب. وهذه الفائدة التي اقتصر على ذكرها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. قال: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال من آداب العالم، أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبة ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره. انظر كيف التعبير، يعني الاشتغال والازدياد حصيلة العلم واتساع حصيلة العلم مطلوب العالم، بل هي رأس ماله يحرص عليها كل الحرص. قال هنا: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، من تجارة مثلا يروح يعمل له تجارة وهو عالم، وليس ذلك حراما، ولكن هذا قد يكون على حساب العلم، وإن احتاج لذلك فلا بأس. ولذلك كان عبد الله بن المبارك تاجرا، وكان يقول: لولا 5 ما اتجرت. جماعة من المحدثين كان يكفلهم هو، يقول: لولاهم ما كنت أشتغل بالتجارة، ولكن أريد أن أشتغل فما جاء منها أكفل هؤلاء من أجل أن يستمروا في تعليم الناس، وأن يتفرغوا في للمحدثين فيحدثوهم بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا: فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير. إن اضطر إلى ذلك، ما هو معنى اضطر بمعنى أنه يقطع عضوه أو يعني تذهب نفسه، لا، ولكن المقصود بهذا إذا كان سيترتب على ذلك حرج وعنت إذا لم يفعل هذا الشيء الآخر الذي هو خلاف العلم. فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم، بعد تحصيل ما يحتاج إليه من العلم. ما هو أنه يترك العلم بالكلية ويقول الآن أنا سأغترب لي سنتين أو ثلاثا أغترب سنتين أو ثلاثا مثلا في أرض الحرمين أو في الخليج أو غير ذلك، من أجل أن أجمع مالا وأشتري مكتبة، وقد يزيد عنده الطموحات أبني مسجدا وأجلس أعلم الناس فيه وأعلم نفسي إلى غير ذلك، وآخر يقول من أجل أن أسدد ديني، وآخر يقول من أجل أن أفعل كذا، شيئا فشيئا، وأضيع الخير والثمرة التي يعني من الله بها علي بسبب هذه الأفكار والهواجس التي لا تنفع. وقد رأينا كثيرا يا أخوان أتوا من هذا الباب، فاحرصوا على الخير واحفظوا علمكم واحفظوا ما من الله به عليكم من الخير، ولا تضيعوا هذا بهذه الأفكار وهذه الأمور التي تأتي إلى كثير من الشباب. وأنا على يقين أن طالب العلم إذا تعلق قلبه بالعلم فإنه لا يبالي بأي حالة يمر عليها، إذا تعلق قلبه بالعلم فإنه لا يبالي بالحالات والشدائد والملمات العظيمات وإن مرت به، لأن قلبه متعلق بالعلم. أما إذا لم يكن، إذا كان الإنسان عنده حصيلة لكن قلبه لم يتعلق بعد، لم يتعلق بعد بالعلم، فتأتي هذه القواطع وتأتي هذه العلائق والعوائق. فمن قائل أنا أريد أن أقضي ديني، ومن قائل أنا معي كذا، ومن قائل أنا أريد أن أجهز مكتبة، ومن قائل ومن قائل. وأنظر حال كثير من هؤلاء بعد السنة والسنتين لتعرف الفارق بين ما كانوا عليه وبين ما صاروا إليه. صحيح بعض الإخوان والله الحمد لا زالوا على خير، لكن نادر من يسلم، نادر من يلج هذا الباب ويسلم، نادر جدا. وإن سلم فإنما يسلم على إبقاء ما هو عنده، أما الزيادة فنادرة جدا، أنظر من النادر أن يزيد على ما كان عليه. وأما أن يبقى ما هو عنده على ما هو عليه، ما كان عنده، فهذا نادر أيضا، وأنظر منه أن يزيد علما، أن يزيد علما على ما كان عليه. وأما المنحدرون عما كانوا عليه فكثير. فطالب العلم إن شاء الله يحرص على مثل هذه النصائح الطيبة من الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. قال: وينبغي أن يعتني أيضا، قبل ما أخرج من هذه المسألة أريد أن أنبه أنك إذا كنت تريد بغربتك أو باغترابك من أجل جمع الدنيا مالا، فوالله لو طلبت العلم لفتحت عليك الدنيا، لو طلبت العلم لجاءتك الدنيا وهي راغمة، والله لو طلبت العلم لجاءتك الدنيا وهي راغمة. فمن طلب العلم طلب الدنيا والآخرة، من طلب العلم أقول لا أقول طلب الدنيا، جاءت في الدنيا والآخرة، من طلب العلم جاءت في الدنيا والآخرة، بارك الله فيكم. قال هنا: وينبغي أن يعتني بالتصنيف، التأليف والكتابة. ينبغي لطالب العلم أو للعالم، ينبغي للعالم أن يعتني بالتأليف إذا تأهل له، إذا كان متأهلا. لا تظن أن كل عالم يستطيع أن يؤلف يا أخوان، لا تظن أن كل عالم يستطيع أن يصنف. بعض الناس من الأئمة الثقات الأثبات في الرواية، ولما صنفوا عيب عليهم، فقيل في بعضهم لو لم يصنف لكان خيرا له، لو لم يصنف لكان خيرا له، لو بقي على الحديث الذي عنده وتحديث المحدثين بما عنده كان خيرا له. لكنه لما صنف إما أنه لا يحسن هذا الباب، فإن التصنيف والترتيب وربط المسائل ببعضها هذا باب علم آخر، وهذا عطاء من الله عز وجل. ما كل أحد يستطيع أن يؤلف، أحيانا أنت تؤلف فتأتي بالمفصل ثم تأتي بالمجمل، وهذا على خلاف طريقة العلماء، وتأتي بالخلاف في المسألة وبعد ذلك تأتي بالاتفاق في بعضها. أما العلماء لهم طريقة في عرض الأقوال، ولهم أسلوب يعرضون بها أقوال من سبقهم من أهل العلم، ويناقشون بها أدلتهم. من كان متأهلا للتصنيف فلا يدع هذا الباب، ومن لم يكن متأهلا فلا يتسرع، فإنه كما يقول الخطيب: من ألف فقد وضع عقله في طبق ويدور به على الناس. فمن قائل هذا عنده عقل متين، ومن قائل هذا عقل سخيف، ومن قائل هذا لا يفهم ما يخرج من رأسه، ومن قائل هذا أحسن، ومن قائل هذا أساء، فالمسألة ليست هينة. بعض الناس يجعل التأليف تجارة وبضاعة، ويجعل الاشتغال بهذه المسألة وظيفة، وإن كان لا يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بشيء من ذلك. هذا ليس هو المقصود من حديثنا هذا. مقصود العالم التقي إذا كان لا يحسن التصنيف فلا يصنف، وإذا كان يحسن فلا يدع هذا الباب يفوته، فإن فيه خيرا عظيما. قال: ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت ما معه. طيب، أو يثبت معه، لأنه يضطره التصنيف، يضطر إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجذله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. هذا من فوائد التصنيف، تجعلك على ثقة من الشيء، وتجعلك إذا تكلمت في مسألة تتكلم بعد بحث وبعد اطلاع ومعرفة بها، وتعرف الأمور المشكلة فيها والغامضة والمبهمة والمغلقة، تسفر لك الأمور بعد البحث الطويل والمطالعة الواسعة. أما إذا لم تفعل وبقيت على أشياء قليلة وتتكلم بها دائما، فلا يزيد هذا العلم إلا الشيء اليسير، بل ربما لا تكون متثبتا منه ومحافظا عليه. ثم قال بعد ذلك: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له. فأن تخوض مثلا في مسألة، أنت مثلا قرأت البعث الحثيث كما هي عادة كثير من طلبة العلم، ونقف على كتابات هزيلة جدا، ترى الرجل بحث مثلا أو درس البعث الحثيث على أحد طلبة العلم، فإذا به قال: أنا أريد أن أحقق مسند الإمام أحمد، يذهب لتحقيق مسند الإمام أحمد، وآخر يريد أن يحقق مصنف ابن أبي شيبة، وثالث في سنن البيهقي، ورابع مثلا في كذا، وخامس في كذا. ايش حصلت هذا الرجل من العلم؟ قرأ الباعث. وهل الباعث الحديث يتأهل به طالب العلم للكتابة في صحيح الحديث ومعلوله؟ لا. هل لو قرأ رجل الباعث والنزهة والنكت، وقرأ مثلا بارك الله فيكم تدريب الراوي وفتح المغيث، هل يتأهل هذا الرجل؟ هل يكون مؤهلا للكتابة في صحيح الحديث ومعلوله؟ الجواب لا، لا يكون متأهلا إلا إذا قرأ قواعد الجرح والتعديل، وإلا إذا قرأ ألفاظ أئمة الجرح والتعديل، إلا إذا عرف صنيع أئمة الجرح والتعديل في حكمهم على الأحاديث، إلا إذا اطلع على كتب العلل وكتب التخاريج التي يتمرس بها طالب العلم وتكون له شوكة على الحكم على الحديث صحة وضعفا. ما لم يكن كذلك فإنك سترى منه عجب العجاب. بعض طلبة العلم قرأنا في كتاباته قال: هذا إسناد صحيح، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، وعبد الله بن مسعود ثقة، يعرف وعبد الله بن مسعود ثقة، هو صحابي ما يقال به ثقة، ويكتفي على ظاهر الإسناد، وربما لو جمع عدة كتب اكتفى بما فيها. هذا يا اخوان احذركم ان تلجوا من هذا الباب، فمن فعل ذلك سقط على رأسه. ليس معنى ذلك انك لا تعلم نفسك البحث، لا، ولكن انا اعني ان تكتب على النحو السابق ثم تطبع وتنشر. اما ان تؤلف انت على النحو السابق، قرأت الباعث وذهبت تبحث، علمك الناس كيف تبحث في تحفة الأشراف، كتاب مثلا تهذيب التهذيب، في أي رجال الكتب يتكلم، لسان الميزان على أي رجال الكتب، وتعجيل منفعة على أي رجال الكتب، إلى غير ذلك، والرجل إذا لم تجده هنا تنظر له هناك، والكتب المعتنية بالآثار كذا، والمعتنية بالمرفوعات كذا، وإذا أردت أن تبحث في كذا فابدأ بكذا، وارجع لكذا وارجع لكذا. إذا أردت أن تعلم نفسك من باب التدريب وتؤلف وتحقق بعض الأحاديث وتمسك هذا عندك لا تنشره لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل نحن نحث طلبة العلم على ذلك. ولذلك ترون أحيانا نخرج الصغار إلى المكتبة ليتعلموا البحث، لكن ليس معنى ذلك أنهم يطبعون وينشرون. فالإمام النووي رحمه الله يقول: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له. والذي يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له يأتي بعجب العجاب. وكما يقول الإمام الشافعي: من تعافى غير فنه دق عنقه، دق عنقه، من تعافى غير فنه دق عنقه. فالذي لا يحسن هذه المسألة لا يخوض فيها. رجل مثلا يروح مثلا قرأ مثلا التحفة وقرأ مثلا القطر وأراد أن يؤلف كتابا في النحو، فالحقيقة أن المادة العلمية التي عنده لا تؤهله لذلك. ثانيا، كما سمعت من كلام شيخنا أبي عبد الرحمن رحمه الله، وقد قرأ علينا علي أخونا أحمد بن منصور جزاه الله خيرا، قال الشيخ أن كتب النحو خدمت ولا تحتاج إلى تصنيف فيها. رجل آخر قال لك: مثلا أنا أريد أن أشرح صحيح الإمام مسلم، إيش مادة هذا الرجل العلمية؟ ثالث يريد أن يشرح سنن أبي داود، إيش مادة هذا الرجل العلمية؟ شرح الكتب ليس بالهين. شرح الكتاب معناه أن تحقق الحديث أولا، أنت في سنن أبي داود تعرف هل صحيح أو ضعيف، فلا بد من بحث حديثي، لا بد من التوسع في الطرق. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وأنت تقول الرجل هذا هو فلان ابن فلان نتيجة رواية أخرى، قال أبو داود كذا كذا كذا، تقول بعد ذلك زاد ابن أبي شيبة، زاد ابن خزيمة، زاد ابن حبان، زاد الحاكم، زاد فلان، زاد فلان، أصل الحديث في الصحيح كذا، وزاد أبو داود كذا. إذا لم تكن متأهلا في علم الحديث، عالما بمعرفة ما يكون الحديث به صحيحا أو ضعيفا، كيف تأتى لك أن تقوم بالكلام على سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو نحو ذلك؟ كذلك أيضا الأبحاث العقدية التي تمر في كتاب سنن أبي داود، الأبحاث الفقهية الشائكة التي لابد أن تكون عالما فيها بما أجمع عليه وما تنوزع فيه، كيف يتأتى لك هذا؟ الحقيقة أن هناك تهورا من بعض الشباب الذين لا يعرفون قدر ما عندهم من العلم. أنا لو قيل لي اشرح سنن أبي داود قلت أنا عاجز عن ذلك، اشرح كتابا من السنن اقول انا عاجز عن هذا، شرح ليس بالهين. متى شرح الحافظ ابن حجر صحيح البخاري؟ شرحه في بداية الطلب. نحن في بداية الطلب يا اخوان، يجب ان نعرف قدرنا وقيمتنا. ما شرحه الا بعد ان كان اماما، ما يعني تنوخ الرحال عنده، الرواحل عنده، تنوخ الرواحل عنده برحالها، وجاءه الناس من كل حدب وصوب، ثم اشتغل بتصنيف فصنف هذا الكتاب. وكما يقول الشيخ مقبل رحمه الله، يقول: لو اجتمع علماء العصر من اجل ان يؤلفوا مثل كتاب الحافظ ابن حجر ما استطاعوا. هل مثلا يا اخوان تسرع، واحد يقول لك انا اشرح كذا، انا افعل كذا من اجل، يعني الواحد يقول مثلا صحيح الامام مسلم ما خدم، انا اريد ان اخدمه كما خدم الحافظ صحيح البخاري. ما شاء الله، كيف هذا يتأتى لنا؟ لا أقول هذا من أجل أن تعجز، ولكن أقول هذا لتعرف قدرك، ثم بعد ذلك لتأخذ تأتي البيت من بابه حتى تكون عالما فتؤلف تأليفا نافعا، فتؤلف بعد ذلك تأليفا نافعا. لكن إذا كنت عاجزا عن هذا الباب فهناك أبواب تستطيعها، هناك أبحاث فقهية في مسألة كذا، ما حكم كذا، ما حكم كذا، إيش الرد على الذين يستدلون بالمسألة الفلانية على كذا، في البيوع، في الصلاة، في المناسك، في غير ذلك، ممكن أن تبحث هذه المسائل. أما أن تتصدى للشروح ما تستطيع، وقد سمعت كثيرا ممن تصدوا للشروح ثم سرعان ما انطفأ ذكر هذا الأمر عنهم، وبعد ذلك ما سمعنا عنهم شيئا. قال: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. كلام النووي إذا تكلم فيما لا يحسنه وألف فيما لا يحسنه عرضه ذلك للضرر في دينه كيف في دينه؟ اولا سيقول كلاما وهو لا يحسنه، يحل ويحرم، يحلل ويحرم، ويتبع الناس على ذلك، ويأتي بالمتناقضات، فيكون والعياذ بالله سببا في ضلال غيره. هذا في دينه، وفي علمه سيتهم في علمه، تكلم في علمه ما يحسن شيئا. وليس ذلك وفقط، اشتغاله بما لا يحسن سيفوت عليه اشتغاله فيما يحسن فيه. وأنت ما معك إلا وقت واحد عمرك، فإذا اشتغلت بما لا تحسنه ضيعت عمرك في عن أمر كنت تحسنه. هذا تضييع العلم، هذا معنى أنه يضر في علمه، ينقص علمه، لأنه سيشتغل بما لا يحسن ويضيع ما كان ممكن أن يحسن فيه. وكثير من طلبة العلم ممكن أن يشتغلوا بمسائل لا يحسنونها، قد يخوضون مثلا في الكلام في الجماعات والفرق المخالفة مثلا، وهذا باب له مكانته في دعوتنا، لكن لا يخوضه إلا من يحسنه. فإذا خاضه من لا يحسنه أتى بما يندى له الجبين، وضيع على نفسه أنه يقرأ التفسير ويقرأ في العقيدة ويعرف الحديث وعلومه والفقه وأصوله، ضيع نفسه اشتغاله بالقيل والقال والخلافات والردود وفلان وفلان، شغله على أن يشتغل بتلك الأمور في الوقت الذي ولا يحسن أن يشتغل بما تفضى له وبما ترأس فيه. هذا أمر يجب أن يكون معلوما، بارك الله فيكم. لا تشتغل إلا بما تحسن، ودع ما لا تحسنه لغيرك، وكما قال القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فيقول وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضر في دينه وعلمه وعرضه. ضرر في عرضه سيتكلم فيه ويطعن فيه وينال من عرضه، ويقال جاهل وجويهل وجهول ولا يحسن وفيه وفيه. لكن أنت قد تفعل شيئا تحسنه، ولكن هناك جاهل آخر يتهمك بأنك تجهل، لا يضرك شهادة الجاهل عليك بأنك جاهل. الجاهل إذا شهد عليك بأنك جاهل لا يضرك، إنما إذا شهد عليك أهل العلم وأهل المعرفة بأنك جاهل، هذا الذي يجب أن تصغي لكلامهم فيه. أما أهل الجهل لا يضرك ذمهم، لا يضرك ذمهم كما لا ينفعك مدحهم. قال وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وهكذا كان الرجل من السلف، ذكر عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه كان يكتب الكتاب، يكتب الكتاب في أوراق ثم يعيد النظر في كتابه فيضيف إليه إضافات، ثم يعيد النظر في الكتاب فيضيف إليه إضافات أخرى، ولا يزال في إضافات في الحواشي، حتى إن من نظر في كتاب الحافظ المبيض يظنه أنه مسودة، يظن أنه مسودة من كثرة الحواشي والتعليقات والإلحاقات والإدخالات فيه، يظن أن هذا مسودة ليس بمبيض نهائي الكتاب. هذا لماذا؟ لأن الكتاب عنده يديم النظر فيه، ينظر فيه، وكلما ازداد علم الرجل كلما عرف قدر ما كتب. وعندما دخلت مكتبة شيخنا الألباني رحمه الله رأيت له كتابا، عندما رأيته ذلك الوقت في تخريج أحاديث أو في الكلام على الأحاديث التي ذكرها الحافظ العراقي على إحياء علوم الدين الغزالي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، فللشيخ الألباني تحقيق له، وعندما رأيته كان له 61 سنة وهو لا زال مخطوطا عنده ما طبعه، لا زال مخطوطا عنده ما طبعه. فالذين يقولون الشيخ الألباني يكتب ويريد بعلمه التجارة وكذا، ليش ما طلع هذا الكتاب بخط جميل يعني منمق ومذوق بالألوان بالأحمر والأزرق والأسود إلى غير ذلك، ولا زال وهو باكورة عمله وأوائل ما اشتغل في الكتب، هو إما هو أو تخريج الأحاديث الطبراني الصغير، وموجود لا زال عنده. فالعالم يمسك كتابه لا يكتب الكتاب ويسارع بإرساله، لأنه ما دام عندك فأنت تتحكم فيه، أما إذا خرج من عندك فهو الذي يتحكم فيك. أنت ما دام عندك أنت حاكم، فإذا خرج من عندك فأنت محكوم عليك. يحذر الإنسان من هذا. لكن أحيانا حب الظهور، حب الشهرة، حب الذكر، مثلا بارك الله فيكم حب المال من أجل حقوق الطبع وغير ذلك، يدفع الرجل إلى أن يسارع بالطبع، فيؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. قال هنا: وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. بقي كثير من النصائح إن شاء الله أتناولها بالحديث في دروس لاحقة بإذن الله عز وجل. إلى هنا وبارك الله فيكم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله فيما ينبغي للعالم أن يتأدب به، قال: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وقد تكلمت على ذلك بشيء من التوسع في الدرس السابق. قال رحمه الله: وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجد إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. هكذا أيضا عندما يكتب الرجل لا يأتي لشيء الواضح يوضحه، فإن هذا معيب في التصنيف. ولا يأتي للشيء الذي يحتاج إلى إيضاح فلا يوضحه، فإن هذا أيضا معيب في التصنيف. وإذا أراد أن يوضح فلا يطيل الكلام حتى يصل إلى درجة الركاكة، ويكون الكلام غثا تمجه النفس. وكذلك أيضا إذا أراد أن يوجز شيئا فليوجز إيجازا غير مخل، فإنه إن أوجز إيجازا مخلا فإنه يمحق بركة الكلام، ويبقى القارئ في حيرة، وربما ينسب القارئ إلى المؤلف قولا لا يراه المؤلف، وهذا كله بسبب الإيجاز، مع ما يكون في الإيجاز من استغلاق الأمر على القارئ وإبهامه وإشكاله، فلا يعرف ما المراد من هذا القول أو من هذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. إذا أراد أن يصنف فليصنف في باب ما قد خدم، فلا يأتي إلى باب قد خدم وتوارد عليه العلماء وأشبعوه حقه ويأتي هو ويصنف. فإذا صنف في باب قد صنف فيه العلماء من قبله وأتقنوه وأجادوه، فلا يمكن أن يأتي هو على الدرجة أو المستوى الذي كانوا عليه، فيكون دون الذي سبقه. ويعاب على الرجل أن يصنف في باب قد سبق في هذا الباب بالتصنيف، ويكون تصنيفه أنزل من الذي سبقه. أما أن يكون أعلى من الذي سبقه وأتى بفوائد أو بترتيب أو خدم الكتاب خدمة من فهرسة جديدة أو نحو ذلك، فلا يعاب عليه حينئذ. وينبغي كما سمعتم أن يعتني بما لم يسبق إليه. أما إن سبق إلى كتاب أو إلى باب وهو يرى أن هذا الباب ما خدم فليشارك فيه. وعندنا على سبيل المثال كثير من كتب التفسير لكتاب الله عز وجل وكثير من كتب الشروح للصحيحين البخاري ومسلم. فالعلماء ما قالوا خلاص فلان قد يعني فسر أو شرح يكفي، لا، إذا كان الذي سيفسر أو الذي سيشرح أو الذي سيصنف سيأتي بالفوائد ويأتي بال يعني بحل الإشكالات التي كانت عند الأولين أو يجمع ما كان منثورا في كتب الآخرين يجمعه في موضع واحد ويحقق المسألة وينقحها ويظهر الراجح بها، لا شك أن هذا هدف من أهداف أو غرض من أغراض التصنيف. أما أن يسبق إلى كتاب فيكتب فيه دون من سبقه فهذا يعاب عليه، فهذا يعاب عليه. وإذا كان الكلام في الكتاب فيكون الكلام أيضا في الحديث، لو أنك حققت حديثا وقد حققه غيرك سواء كان في هذا الزمان أو في غيره وكنت دونهم فلا تفرد هذا الحديث بالتصنيف أو بالعمل، إنما ينبغي لك أن تحيل إلى هذا الموضع الذي خدم فيه هذا الحديث. بعض طلبة العلم قد يشتغل بأمر تحقيق حديث ما، والحديث مثلا في مسند الإمام أحمد أو في صحيح ابن حبان أو في مسند أبي يعلى أو نحو ذلك، وهذه الكتب قد كتب فيها أناس فيأتي هو بكتابة دون هذه الكتابة، لا شك أن هذا معيب. وإن كانت هذه الكتب التي سميتها لكم أيضا لو اشتغل بارع وقوي بهذا العلم أو قوي في هذا العلم وبين حال هذه الأحاديث لا يعاب عليه، لأن التحقيقات فيها متوسطة، التحقيقات فيها متوسطة، فلو كان هناك رجل قوي وفعل ذلك لا يعاب عليه، أما أن يأتي دون الموجود فهذا يعاب عليه. قال: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليها أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، أي يعتنى بها ويرغب فيها ويهتم بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه، وهذه فائدة مهمة، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وكثيرا ما يعني أنصح نفسي وإخواني بهذا الأمر، أن طالب العلم يشتغل بما يحتاج إليه، لا يشتغل في التصنيف بأمر الحاجة إليه قليلة وربما لا يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه إلا النادر من الناس وفي بعض الأزمنة دون البعض. أما إذا اشتغل بما يحتاج إليه الناس أو أكثرهم أو أغلبهم فيكون النفع أكثر، وكلما انتفع بعلمك كلما كنت في يعني على باب خير أكثر. فطالب العلم ينبغي أن يكون موفقا يا أخوان في اختيار الأعمال التي يقوم بها، ينبغي أن يكون موفقا، فإن كان عاجزا عن إدراك ذلك فليستشر وليستفد من تجارب إخوانه ومشايخه وعلماء عصره، فيقول لهم أنا أريد أن أكتب في كذا، وهم يعرفون هل هذا قد كتب فيه أم لا، وإن كان قد كتب فيه هل كتب فيه كتابة ضافية كافية أم لا، فهم يدلونه. وربما تكون في هذا الباب كتابات قاصرة فيقولون خذ كتاب كذا وكذا وكذا فاستفد من هذه الكتب ثم أكمل النقص الذي فيها. فأنا ما أنصح طالب العلم أن يستقل باختيار مشروع علمي دون أن يستشير، دون أن يستشير، من أجل أن نصل في النهاية إلى اختيار المشروع الذي يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وفي زماننا من المعلوم أن هناك مسائل خلافية كثيرة سواء كانت في الفقه أو كانت في المسائل الدعوية، وهذه المسائل لها لا شك أثرها في تماسك الصفوف وفي ترابط ويعني تلاحم القلوب. فالتصنيف في مثل هذا أكثر فائدة، التصنيف في مثل هذا أكثر فائدة. إذا رأيت المسلمين قد اختلفوا في مسألة وكان لهذا الاختلاف أثره على تماسكهم وأخوتهم، فتصنيفك في هذا الباب بما يكون سببا في إزالة الخلاف أو تقليله أو على الأقل ترشيده، ترشد هذا الخلاف وتبين أن الاختلاف هذا محتمل وأنه ما ينبغي أن يكون وراء ذلك من الفرقة أو غير ذلك، فإن هذا قد اختلف فيه من هو أفضل منا، أو ما هو أهم من هذا قد اختلف فيه من هو أفضل منا، لا شك أنك بهذا تساهم مساهمة مباركة في جمع كلمة المسلمين وفي إزالة الشحناء والبغضاء من بين نفوسهم. فالرجل عندما يترك هذه المسائل ولا يشتغل بها ويذهب يشتغل في مسألة قد لا يحتاج إليها في هذا العصر أو الذي بعده والله أعلم، فاجعل جهدك يا أخي، الوقت قصير أو العمر قصير والعلم كثير والمسائل الخلافية كثيرة، فقدم الأهم فالأهم، اشتغل بالأهم حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك ويجري الله على لديك الخير. وقد ساعد في الاستفادة من علوم شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه ألف في مسائل الناس يحتاجون إليها، الناس يحتاجون إليها، فاشتهر علمه وذاع صيته واشتهرت اجتهاداته في الناس، حتى تكاد كثيرا من طلبة العلم الآن يأخذون باختيارات الشيخ الألباني رحمه الله وترجيحاته. وقد تكون بعض هذه الاختيارات وبعض هذه الترجيحات مرجوحة، لكن ترى طالب العلم يتمسك بها ويعتني بها، لأن طريقة الشيخ رحمة الله عليه أولا يبحث المسألة من ناحية الحديثية بحثا ضافيا ويعرف صحة الحديث أو صحة الأثر أو ضعف كل من ذلك، ثم بعد ذلك ينظر إلى الناحية الفقهية. هذه الطريقة كان لها أثرها في طلبة العلم وبل في العلماء والموجودين في هذا الزمان، فتأثروا بهذه الطريقة فترجحت عندهم اختيارات وترجيحات الشيخ رحمة الله عليه. الإمام المعلم رحمه الله من ناحية علوم الحديث وخدمة هذه العلوم ومعرفة دقائق هذا الفن الذي يظهر أنه أعلم من الشيخ الألباني رحمه الله، وأقعد في هذا الأمر وأكثر استقراء، ومع ذلك لما كانت كتابات الإمام المعلمي في كتب ليست في متناول الناس، كتب الإمام المعلمي كثيرا وحقق وأخرج كثيرا من الكتب التي كانت في عالم المخطوطات أخرجها للناس، هذه الكتب في غالب الأحوال أنها لا يتعامل معها كثير من الناس، إنما يتعامل معها طلبة العلم وليس كل طالب علم، وطالب العلم المتخصص ما يعني ما يرجع إليها كثيرا، مثلا كما فعل في ابن ماكولة وكذلك غيره من الكتب، حتى التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل ما كل طالب علم يرجع إلى هذا. فأنت تأتي إلى مجامع الطرق، تأتي إلى مجامع الطرق وتصنف في مجامع الطرق يستفاد من علمك، فإذا عرفت بالعلم ونفعك الله بالعلم لا بأس بعد ذلك أن تدخل في الخطوط الجانبية البعيدة، فدخولك حيث كنت فإنما أنت تفجر للناس ينابيع الخير. أما تأتي من البداية تعمل مشروعا في أرض مظلمة بعيدة ما يسمع بك أحد ولا يكاد يعلم أحد بالذي أنت عليه، فإن احتاج إلى علم وإن احتاج إلى كذا ما يرجع إلى كتابك، فما هذا الاختيار النافع؟ وربما يؤتى الرجل إما من عدم تدبيره الصحيح أو من استقلاله عن الاستشارة، استقلاله بالرأي وعدم الرجوع للمشورة. فاشتهر في هذا الزمان أي العالمين أشهر في هذا الزمان، الإمام الألباني أو الإمام المعلمي؟ الإمام الألباني أشهر عند الناس وأذكر، وكتب الشيخ الألباني هي أكثر انتشارا من كتب الإمام المعلمي، كتب الشيخ الألباني أكثر. لماذا؟ لأنه كتب في مسائل يحتاج إليها. كذلك أيضا تنظر المسألة، ما هي مسألة أنك تكتب كتابات مطولة وواسعة